بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما نسمع. أحسن الله إليكم. هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: لقد حرم الإسلام كل اعتداء أو ترويع يهدد أمن الأفراد أو الجماعات، ففي ظل الأمن تمضي الشرائع وتزدهر الحياة ويسعد الناس، ولذلك حرم الإسلام كل سبب يفضي إلى تهديد هذا الأمن أو إراقة الدماء. يقول بارك الله فيكم: كيف يحقق المسلم قول الله سبحانه وتعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وكيف نجعل من الأمن سلاما للإسلام والمسلمين في كل مكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السائل أحسن في طرح سؤاله وأحسن في عرض هذه المشكلة وبيان أهميتها. لا شك يا أخ عبد الرحمن أن الأمن لو مكان الشريعة الإسلامية. الله جل وعلا قال لدعاء الخير إبراهيم أنه لما رفع القوانين قال لما بنى بيت الله الحرام دعا لأهله بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وفي سورة إبراهيم أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فانظر الخليل كيف قدم الأمن على الرزق، يقول: رب اجعل هذا بلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. لأنه إذا حصل الأمن واستقر الأمن حصل الخير وسير طرق الخير وسعوا في الأرض ما يصلحون في دين دنياهم فامشوا فيه، هو الذي جعل لكم الأرض لولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والله جل وعلا ذكر العرب بهذه النعمة قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم يروا أي العرب والعزيمة سكان مكة قريش أنا جعلنا حرما آمنا يتبع من الناس بأدمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل رزق من لدنا. فقدم فبين أن الأمن من النعم وذكرهم بهذه النعم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وقال: أولم نكن لهم حرما آمنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة يكفرون. فذكر هذه النعمة وأن الناس يتخطون من حولهم كل غارات على كل قبيلة تقرع الأخرى ظلما وعدوان وسلكا للدماء، وقريش في أمن يحترمهم الناس لأجل سكان بيت الحرام فيحترمونهم ويجلونهم. فذكرهم الله هذه النعمة ثم قال: أولم نؤكد لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل رزق من لدنا ولكن أكثر يعلمون. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فأكبر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، الأمن لا يتم إلا بأحكام الشريعة. أحكام الشرع هي تحقق الأمن للمجتمع وتزيد دائمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا الباب لعلكم تتقون. فانظر إلى أن القصاص علينا بالقتل، الحر بالحر أن يقتل الحر إذا قتل الحر، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم أخبر أن من عمل عفية له من غشي فاتباع بالمعروف بالدية وآدم إحسان. ثم قال: ولكم في القصاص حياة، أي إذا أقمتم القصاص ونفذتموه أحييتم المجتمع وأمنتم المجتمع. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قاتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيا أيها الإخوة، اعلموا أنه لا أمن ولا استقرار ولا طمأنينة في الدنيا والآخرة إلا بتوحيد الله وإخلاص دين لله وتنفيذ شرع أحكام الله وتطبيق شرع الله في كل قيد وكثير. فشرع الله وليؤمننا من مخاوف ويجمع قلوبنا ويبعد عنا جلساء السوء، فإن شرع الله رادع المفسدين عند حدهم وموقفا لهم، وقال خطر عليهم إذ هذا الفساد في الأرض يسري على الفرد والمجتمع، فالأمن نعمة والخوف بلاء ومصيبة. نسأل الله يديم نعمته وفضله وعافيته. انظر إلى وضع بلادنا الآن الحاضر، ثم انظر إلى ما حول منها وهناك، ترى عجل عجاب، دماء تراق، أموال تنتهب، أعراض تنتهك، إلى غير ذلك، خوف وقلق وشقاء وفقر وتشريد وتدمير الممتلكات من المساجد والمستشفيات وغير ذلك، ظلم وعدوان، كل حزمة فرحون. نحمد الله على هذا من هذه من نجأة والاستقرار، ونزل يوفق قادسان ما بخير والصلاة إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين، وبارك الله فيكم وفي علمكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أبو محمد من الرياض: ما الواجب على العبد حين وقوع البلاء، وهل هناك فوائد في الابتلاء؟ الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. البلاء بلاء يجعل أحيانا سوء لخير، وهو بلاء إما من أحد العباد أو أن الله أراد رفع درجاتهم وتذكيرا لهم وعظة لهم، فإن هذا البلاء بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعلا: وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالبلاء تذكير العباد وعظة لهم وتخويفا لهم، لعل المؤمن يعود إلى رشده وينيب إلى ربه ويذكر من أيتي وأن ما أتي بك من نفسك. كما قال جل وعلا: ما أصابك من حزن من الله وما أصابك من سيء من نفسك الآية. وقال جل وعلا: وما أصاب مصيبة وما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. وقال جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة إلا بما أجليكم ويعفو عن كثير. فالمصائب والبلايا هي آثار الذنوب والمعاصي، لكن أهل الإيمان إذا ابتلوا تابوا إلى ربهم وأنابوا إليه واستغفروه وسأل التجاوز عن الذنوب والمعاصي والجاه من المعاصي والإجرام. فالبلاء والعبد سواء، لا يشكر من الرخاء ولا يضع عند البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، أبو عبد الله من الرياض يقول في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، توجيه من سماحتكم في التسامح، وماذا يترتب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى من الأجر الفضيل؟ هذه الآية في مدح المتقين المأمون بطلب الجنة. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فجعل من صفات كاظمين الغيظ وعدم إظهاره، بل تجاهل وتناسيه، لأن هذا الغيظ لو أظهره لبقت العداوة واستمر النزاع، لكن يكظمه لا عجزا ولكن عن قناعة وعلوه مطيب نفس. ثم قال: والعافين عن الناس. مع كظم الغيظ هناك عفو عنهم ومسامحة لهم وتجاوز عنهم، بلغ بالكرم إلى أن عفا ثم لم يكن فيه شيء. ليس عفو عن انتظار فرص الانتقام، لا، عفو عن كرم وعدم ذكر عن كرم والإعراض عن كرم النفس. هو يكظم الغيظ ويعفو عن الناس ويحسن إليهم: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه أم سعد من الرياض تقول: السلام عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، أريد حلا، ماذا أفعل مع والدتي التي تكرهني ولا تريد أن أرفع صوتي عليها لكنها تجبرني بكلامها؟ يا أختي، الله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من فضل من بر الوالدين خدمتهما والإنفاق عليهما والإحسان إليهما والسمع والطاعة والمعروف وألا نرفع صوتنا عليهما فنتواضع لهما تواضعا لله ثم لهما ونخاطب بخطاب سيء بخطاب حسن طيب لا بخطاب جفاء وقل لهما قولا كريما أي قولين هشا طيبا يشم عن من الرحمة ومودة ولا تنهرهما ولا تمضي يدك في وجههما وقل لهما قولا معروفا أي قولا طيبا مهذبا يدل على البر وعدم الإنكار المعروف. ويا أختي، يجب عليك أن تسعي في بر البنات بك، فالأم والأب إذا بذل جهدهما في الإحسان لأولاد البنات كان سببا في بر الأبناء والآباء والأمهات. أما إذا كان الأب جافيا غليظا والأم كذلك سئم منهم ولم يتحمل أمرهم، بل عليك أيها الأم وعليك أيها الأب أن تسعى في تودد أبنائك ولك وتأليف قلوبهم وجمع عليك وعدم إذا لعل الله يرزقهم برك والإحسان إليك. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا السائل فيحان من الدوادم يقول: من قتل شخصا مؤمنا متعمد هل له توبة؟ الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه يوم القيامة إن لقي الله بغير توبة، لأنه قتل نفسه بغير حق. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الحديث: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس بغير حق. وفي آية القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا وقع منك جريمة الله لك العافية فتوب إلى الله منها. قال العلماء: يتعلق بالقتل حقوق، حق لله وحق لورثة وحق للمقتول. أما حق الله فبينك وبين الله، حق الله توبة النصوح ويعود إلى الله. أما حق الورثة فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. وأما حق المقتول يلقى بخاص فيقف وقاتل يوم القيامة بيد الله، يحمل رأسه بيد الله بيد يديه يقول: يا رب سأل هذا لماذا قتلني. نسأل الله سبحانه العافية. فالمهم أن قتل النفس جريمة شنعة. في الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث: كل من حرام دمه وماله وعرضه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من العلماء من لا يرى توبة القاتل ويقول إن آية النساء صريحة في عقوبته وأن توبة له، ومن جمع بين آية البقرة آية النساء وآية الفرقان وقال إنه إذا تاب من ذنب تاب الله عليه، هذا فيها بما بينه وبين الله. أما ما بينه وبين العباد فإما قصاص وإما عفو. أما حق المقتول فهذا يوم القيامة يلقى الله به يوم القيامة. أثابكم الله. وهذا سائل آخر محمد من جدة يقول: عندي أرض للبيع وقد حال عليها أكثر من حول ولم أزكيها لعدم علمي، يسأل قل بارك الله فيكم كيف طريقة زكاة هذه الأرض؟ إذا كان الشراء الأرض لأجل فائدة السعر لأجل فائدة فعليك أن تزكيها كل عام إذا كنت تعدها للبيع، أما إن تعدها للسكن أو الاستثمار فلا زكاة عليها. أما إن كنت تعد للتجارة بمعنى إذا ارتفع السعر بعتها فقدرها في كل زم إذا مضى حولون في ملكك فزكيها بقيمتها الحاضرة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. وهذا سائل آخر يسأل رمز لاسمه بصالح، يقول: إذا أدرك أحدنا صلاة العشاء في جماعة ودخل الصلاة في الركعة الثانية وتذكر أنه لم يصلي المغرب، فهل يجوز تغيير النية أم يصلي العشاء؟ وما رأي الدين في ذلك؟ يصلي العشاء لأن الترتيب يسقط بالنسيان، يصلي العشاء الحاضرة ثم يصلي بعدها المغرب ولا حرج عليه في ذلك، لأن الترتيب شرط لكن يسقط عند النسيان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام. وهذا سائل آخر يقول، يسأل عن الحجامة وما فضلها وهل هي السنة؟ الحجامة نوع من العلاج، وفي الحديث في ثلاث ذكر منها يعني الكية وذكر من الحجامة، فالحجامة نوع من العلاج. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، فيدل على جواز الحجامة وإعطاء الحاجم حقه، وإن كان كسبا خبيثا بمعنى أنه رديء لكن يعطى الحاجم حقه، فالنبي احتجم وأعطى الحجام حقه، فهو نوع علاج. إذا كان بعض الناس ربما يكون تكون الحجامة علاجا له وتخفيفا لبعض آلامه كالصداع في الرأس نحو ذلك، وهذا لمن اعتادها، وبعض الناس لم يستعملها فلا شيء عليه، ليس سنة وإنما علاج من أنواع العلاجات إن احتاج إليه. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أخوكم عبد العزيز جمالي يسأل، يقول: ما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة وبعد الطعام؟ كل لا أصل له، الصلاة إذا صلينا كل يذكر من نفسه، نقول استغفر كل واحد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإذا انتهينا من الطعام حمدنا الله وشكرناه ودعونا لمن أضافنا. أما أن يرتب دعوة جماعية عقب الصلاة أو عقب وليمة فهذا لا أصل الشرع. أحسن الله إليكم. السائل يقول: أخوكم أحمد إبراهيم يمني يسأل حفظكم الله، ويقول: بالنسبة لمن يبتعد عن أهله لمدة سنتين ماذا يعمل وهل يلزمه الرجوع إليهم؟ المرأة من حقها أن يزورها زوجها، وإذا اضطرت الأحوال إلى الخروج عن المرأة فارقتها لطلب الرزق فعليه الاتصال بها مهاتبة أو تخصيص أيام الإجازة الرسمية لكل عام أن يقضي عند أهله. أما أن يهجرهم سنين طويلة فلا يصلح، لا بد أن كل سنة 45 يوم تجعل إجازة تبقى فيها عند أهلك تقضي حوائجهم تنظر بأحوالهم. أما أن تستقر 4-5 سنة وما رأيتهم ولا رأوك هذا يا إخواني خطأ وعلم القيام الواجب. بارك الله فيكم. أيضا من السودان بعث الأخ أحمد آدم على جوال البرنامج، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم العمرة وهل هي واجبة؟ الصحيح أن العمرة واجبة لأدلة هذا كحديث أبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، فهي واجبة ليعلم يرى سنة، لكن الجمهور على أنها واجبة وليس وجوبة كوجوب الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، أما العمرة فهي واجبة مرة واحدة كالحج لكنها ليس كالركن الحج، إنما واجب من واجبات ينبغي للقادر عليها لا يدعها. بارك الله فيكم. السائل أبو سعد من جدة يقول: المريض بمرض نفسي هل له أن يصوم الصيام وأن يصلي علما بأنه يفقد بعض الأحيان عقله؟ إذا كان كذلك يعني غير حاضر العقل في صلاته ولا صيامه، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يصوم يوما ويفطر في أثناء اليوم، اليوم الذي هو فيه عاقل يصومه واليوم الذي ابتلي فيه بهذا الجنون وفقد العقل لا شيء عليه فيه، والصلوات الخمس أي صلاة يستحق يصليها، وما عجز عن أو عدم أوصي بعدم القدرة عليه وعدم التمكن منه فلا شيء منها فلا شيء عليه لأنه فاقد العقل. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم بارك الله فيكم. أبو هديل من الجوف يقول هل تلزم النية لإقامة أي صلاة؟ يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من نية سابقة للصلاة والصيام والزكاة والحج، نية في القلب محلها القلب، إذا نوى في قلبه دخول الصلاة، نوى إخراج الزكاة، نوى الصوم، نوى الحج، لا بد من هذا، نية تقوم بعمل، لا نية مجرد نية تعقب عملا، فالعمل بعد النية هو العمل النافع، الطهارة بعد النية هي الطهارة الصالحة، الصلاة بعد النية هي الصلاة المقبولة، الزكاة بعد النية هي الزكاة المقبولة، وهكذا في العبادات لا بد من نية سابقة في القلب تدل على العمل، فإن العمل بلا نية زبائت فيه. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ أحمد من عسير يقول ما هو الأفضل للمرأة صلاتها لوحدها أو جماعة مع أخواتها في منزلهم؟ الجماعة خاص وجوبها بالرجال فقط، أما النساء فلا، صلاتهن بيتهن وليس الجماعة بواجبة، إنما الجماعة واجبة على الرجال فقط، أما النساء فإن صلينا جماعة أجزاء ذلك وإلا فليس الجماعة بواجبة لهم. وكيف تكون إمامتهم؟ يقول علماء تكون وسطهم ولا تكون قد أمامهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.